هل يدخل فيها الساقطة في بئر؟ الأخ ما نعرف. نعم تدخل فيها. إذن التردي يكون من أعلى إلى أسفل. أين؟ يعني سواء تردى من فوق إلى الأرض أو تردى من فوق الأرض إلى أسفل كله متردي. ما تقول في المدهوسة دهست السيارة؟ حرام ولا حلال؟ نعم. وش أشبه ما من ما ذكر الله؟ الموقودة. نعم طيب. قوله تعالى إلا ما ذكيتم مما اشتراك مستثنى من مما سبق مما يمكن إدراك، وهي المهم إلا ما ذكيت. يعني كل ما يمكن إدراكه مما سبق. طيب أما الخنزير فهو محرم لنوعه لا للقصور في سبب الموت. طيب قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. يلا هو ما المراد بهذا اليوم؟ لا ما أريد أن تميل لله. ما المراد باليوم؟ اليوم أكملت لكم يوم عرفة. هل في قول اليوم العهد الحضور؟ طيب قوله أكملت لكم دينكم أي جعلتهم كاملا. طيب وهل يرجع على هذا أن الله تعالى أنزل بعد هذا آيات فيها أحكام؟ يرجع على هذا كيف الجمع؟ نزلت يوم عرفة ونزل بعدها آيات فيها أحكام. هل نقول كل ما ورد من نزول آيات بعد هذا فهو غير صحيح؟ إذا كان صحيح كيف نجمع بينه وبين قوله اليوم أكملت؟ يعني بيان الدين كامل ولا يعني أنه تام. ولهذا فرق قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قوله فمن اضطر أجاته الضرورة. أجاته الضرورة بمعنى كيف؟ بمعنى أجاته الضرورة إلى أكل هذه الميتة تسع المتر. يعني أنه إن لم يأكل تضرر. طيب ذكرنا أنه لا يحل المحرم للضرورة إلا بشرطين. أولا يكون غير متجانب لا يريد الكلام لكن هذا لا يعني متى تسرق الضرورة إلى فعل المحرم. إذا لم يأكل من فإنه يحل أو يخفق عضوه. نعم. بشرطين. نعم. أول أن يصدق إقرار لهذا الأمر فلا يجد غيره. نعم. الثاني أن تزول ضرورته بهذا الشيء. أحسن. هذا مهم. أن لا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا. لأنه وجد لم يضطر. والثاني إيش؟ لا